البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. نبي الهدى نبي الهدى نجني من ثماره ونستظل بشجرة طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نبي الهدى تأليف محمود شعبان، إخراج إسلام فارس. كان قدر هذه الأمة أن تقود البشرية على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، كما كان قدرها أن تبسط على الإنسانية رداء الأمن والرحمة والسلام. وهذه قصة رجال ونساء خاضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المعارك قسوة وضراوة، حتى تخرج الإنسانية من ظلمات الشرك والظلم إلى نور الحق والخير. من الطارق؟ أنا روضة يا ورقة ابن نوفل. مرحبا بك يا ابنتي. ما الذي غيبك عن زيارتي يا روضة؟ مولاي يضيق علي الخناق حتى لا أغيب عنه. اشتقت إلى صوتك يا روضة. هل تقرئين لي ما نقلت من الإنجيل والتوراة إلى لغة العرب؟ لم آتي إلا لهذا. دعيني أبحث لك عنها. ألا تخبرني أين وضعتها؟ أنا لا أذكر يا روضة. يتقدم الإنسان في العمر فيخبو البصر والذاكرة كما تعلمين. وجدتها، ها هي ذي الرقاع التي كتبت عليها. تستطيع أن تجلس الآن. أسمعيني يا ابنتي. يأتي رسول من جبال فاران يملأ السماوات والأرض من جمال تسبيحه وتسبيح أمته. وينزل عليه نور يملأ ما بين المشرق والمغرب، ويخرج من ولد إسماعيل نبي رسول من الأميين، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا قوال للهج. يهبه الرب برحمته كل خلق كريم، ويحمل السكينة على لسانه والحكمة منطقه. يا روضة، أتمنى أن أعيش حتى أشهد هذا. ولكن ماذا يجول بخاطرك يا ابنتي؟ أتظن يا ورقة ابن نوفل أن هذا الرسول لو جاء يستطيع أن يغير شيئا مما يحدث هنا؟ نعم نعم، هنا ظلم كثير. سوف يسرق بقدومه العدل على الأرض. هنا أوثان وأصنام، وسيعود للبشرية إيمانها بربها وخالقها. أشك في هذا يا ورقة. ولكني أنا الشيخ الذي انطفأ نور عيني، أرى عدل الله ينتشر على الأرض وأرى رحمته تطل على الحياة بوجهها المتألق بالنور. روضة، لا تدعي شبابك الغض يغرق في لجة اليأس والظلام. هل أجد سيدك قدامة هنا؟ لا يا مولاتي هند، ولكن أخاه عثمان هنا. ألا تدخلين؟ لا لا، يجب أن أعود إلى بيتي. إذا قدم أخبره أنني جئت إليه. حسنا يا سيدتي. بلال. نعم يا مولاتي. هل تحفظ السر؟ أرجو هذا. حسنا، إذا جاء قدامه أخبره أن ابن عمه صفوان جاء إلى أبي. صفوان؟ وماذا يريد صفوان من أبيك؟ يريد أن يخطبني إلى نفسي لأكون زوجة له. عنده أكثر من زوجة؟ أعلم ذلك. وهل وافق أبوك الوليد؟ وهل يستطيع أحد أن يرد طلب صفوان؟ أعلم هذا، سأخبر مولاي قدام عند عودته. اطمئني. إني ماضية. تصحبك السلامة. بلال. أجل يا سيدي. مع من كنت تتحدث؟ جاءتنا هند بنت الوليد ثم مضت. وماذا كانت تريد؟ هذا سر لا أستطيع أن أبوح لك به. لا بأس، احتفظ به إن شئت. انظر ملك طارق. أجل يا سيدي. هل عثمان بن مضعون هنا؟ من؟ خبيب بن عدي؟ يا مرحبا، مرحبا، مرحبا بك يا خبيب. متى قدمت إلى مكة؟ قدمت الساعة. أنا سعيد برؤياك. ألا تسألني لماذا قدمت إلى مكة؟ لماذا يا خبيب؟ أخبرتني عرافة أنني سأموت وأدفن بمكة، فجئت أطمئن إلى طيب هوائها وترابها. يسعدك أن تطمئن. بجوار بيت الله الحرام يطيب كل شيء. لكن لماذا تترك يثرب وتموت بمكة؟ هكذا قالت العرافة. وقد جئت لأتاجر في بعض التمر الذي قدمت به من يثرب. الناس هنا يحبون تمر يثرب. ماذا تصنعون هنا؟ ماذا حدث يا عم؟ أين صفوان ولدي؟ لا علم لي يا عم. ذهب إلى الحانة يا مولاي كعادته كل صباح. فالهون ها هنا وشيخ كبير مثلي يلقى الهوان والضيم. نحن فداؤك يا عم. من هذا الغريب؟ صديقي خبيب بن عدي، صاحبي من يثرب. هذا عمي أمية بن خلف. ذلك رجل غير مجهول النسب والشرف. بلال أيها العبد. نعم يا مولاي. امضي إلى صفوان حتى يلحق بنا عند الكعبة. سمعا وطاعة يا مولاي. وأنت يا عثمان. أجل يا عم. احمل سيفك وتقدم معي. لا معي سيف يا أمية بن خلف، إن كنت في حاجة إلي. يريدون أن يحرموني من شرف رفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه في الركن. هذا حقي، أنا سيد قومي، هل هناك أحد أحق مني بهذا الأمر؟ لا يا عم. ماذا تنتظر؟ تقدم معي بسيفك. تركت أخاك قدامة هناك مع أخوي، وجئت من أجلك أنت وصفوان. ومن أجلي أيضا يا أمية، فأنا من الذين ينهضون مع إخوانهم لا يسألونهم سببا. دعونا نمضي إلى الكعبة. هل هذا بيت الأمير محمد بن عبد الله؟ بل هذا بيت تابعه زيد بن حارثة. تعال أدلك على بيت الأمين. لا لا لا حاجة بي إليه. كنت تسأل عن بيته. زيد هو ما أريد. ماذا تعني؟ وما شأنك بزيد؟ شأني أني أبوه. أنت حارثة؟ نعم، علمت أن ولدي الذي سوي منذ سنوات بعيدة وهو صبي، قد انتهى أمره إلى هذا البيت، فجئت ومعي كل مالي لأفتديه وأعود به إلى قومه وأمه. أتريد منه أن يفارق محمدا؟ سيصبح حرا وسيعود إلى أبيه وأمه بعد طول فراق. أترين في ذلك شيئا؟ أرى فيه أشياء كثيرة يا رجل. إننا لن نفارق محمدا، لا أنا ولا زيد. ما شأنك أنت تقولين هذا؟ ومن أنت؟ أنا أم أيمن زوج زيد وحاضنة محمد منذ كان طفلا، ولن نفارقه أبدا، لا أنا ولا زيد. اجلس حتى يعود ولدك لتسمع منه ذلك بنفسك. هل يفضل زيد العبودية على الحرية؟ أيرضى بجوار رجل غريب ويترك جوار أبيه وأمه؟ سوف تسمع منه، دعني أقدم لك شيئا تطعم به، لسنا بخلاء. بلال، ماذا يريد أبي من الساعة؟ لا أدري يا صفوان. لماذا تصفني؟ ليس لك أن تقول صفوان، أنا مولاك أيها الحقير. أغرب عن وجهي. انتظر، أليست هذه جارية روضة؟ نعم يا مولاي. ما أخرجها الساعة من بيتي؟ لا أدري. روضة، روضة أيتها الجارية. مولاي تقدمي. من أين أنت قادمة؟ إني من أنا... أين أنت قادمة؟ مولاي لا أستطيع أن أخبرك أين كنت. لماذا؟ أتوسل إليك دعني أمضي، أنا لم أقترف شر. فأين كنت؟ أريد أن أعرف. هل ترين هذا الصوت؟ نعم أراه. أنت لم تضربني به، أنا لا أحسن. فأين كنت؟ لماذا تلح علي في هذا وقد أخبرتك أني لم أسعى إلى شر؟ إذا لم يكن شرا فلماذا لا أعرفه؟ ربما تضيق به وأنا لا أريد أن أسبب لك ضيق. لا عليك من هذا. أخشى. مولاي أبوك عند الكعبة ينتظر. ويحك، كف عن هذا. تكلمي، إني أستمع يا روض. أستمع. كنت أستمع إلى كلمات تبشر الناس برحمة ربهم وبالعدل. وبعد؟ هذا كل شيء. لا تسخر من أمل الضعفاء من الناس يا مولاي. لعلك كنت عند ورقة ابن نوفل، هذا المجنون الذي ترك ديننا ويردد ما ترددين. ليس مجنونا من يعرف الحق يا مولاي. أنا سيدك وقد قلت إنه مجنون، هل تقولين بغير ما قلت؟ أمرك يا مولاي. امضي إلى بيتك حتى أعود. أما أنت يا بلال فتقدم معي إلى الكعبة. وهذا ولدي صفوان وعبدي بلال قد جاء، لن يرفع هذا الحجر غيري، وهذه سيوفنا في أيدينا. يا أمية، لقد اتفقنا وأنت غائب أن نحتكم إلى أول قادم يدخل علينا من هذا الباب. وما يدريني إن كان سادع هذا الأمر لي، من أعظم شرفا مني حتى ينازعني رفع هذا الحجر. انظروا، هذا الأمين أقبل، قد رضينا به حكما بيننا يا معشر قريش. ما تقول يا أمية بن خلف؟ هل ترضى يا صفوان أن أبي؟ هذا أمر لا نرضى فيه بحكم أحد. لكنه الأمين يا صفوان. لا شأن لي به، دعوني أحدث وأرى ما يصنع. ستظل سيوفنا في أيدينا حتى نرى ما يصنع. Thank you. سيدي قدامه. ماذا تريد يا بلال؟ جاءت إلى البيت فتاة وحملتني رسالة لك. من هي؟ أنت تعرفها من غير أن أحدثك عن اسمها، أليس كذلك؟ أتعني هندا بنت الوليد؟ وعمها خالد بن الوليد كما أعلم. ماذا قالت لك؟ جاءهم بالأمس ابن عمك صفوان وخطبها لنفسه. هل يجسر؟ هو فارس قريش وصاحب سلاحها. هكذا؟ حسن. إلى أين يا مولاي؟ فعمدي إليه. بلال، بلال. مولاي، أريد أن أفسد ما يصنعه محمد. هو يصنع السلام لقريش. امضي إلى هذا البرج الأخضر الذي ألقاه محمد على الأرض ووضع عليه الحجر الأسود، ومزقه بهذا الخنجر. ولكن قريشا رضيت بالأمين حكما. أيها الأحمق، افعل ما أمرتك به وسأنتظرك في الحانة. أم أيمن، عندي لك نبأ سيرقص له قلبك فرحا. ماذا وراءك يا زيد بن حارثة؟ خضعت اليوم قريش كلها، شيوخها وشبابها، لأمر الأمين. حقا، كيف كان ذلك؟ كادوا أن يسفكوا دم بعضهم البعض من أجل أيهم يضع الحجر مكانه من الكعبة. ثم أقبل الأمين فحكمه في الأمر، فوضع الحجر على برده الأخضر، ثم دعاهم جميعا أن يرفعوه إلى موضعه في الركن، حتى إذا فعلوا وضعه هو بيده من دون كل الناس. هل تدرين ماذا فعلت حين أتم ذلك؟ لم أتنالك نفسي من دفعت نحو الحجر. ماذا فعلت يا زيد؟ قبلت موضع يده التي حملت الحجر وأعادت إلى مكة السلام. هل أسعدك هذا يا زيد؟ كما لم يسعدني شيء في حياتي يا أم أيمن. أيوجد ضيف عندنا؟ بل هو أقرب قريب لك في هذه الدنيا. تقدم يا حارثة. ولدي زيد، ألا تعرف أباك؟ أبي ما أسعدني يا أبي. أنا سعيد بلقائك يا زيد يا ولدي، ولكن دعنا لا نضيع وقتا، كفانا فراقا 15 عاما. هلما يا ولدي، هلما معي إلى مولاك لأفتدي حريتك منه بكل مالي، ثم أعود بك إلى أمك التي تنتظر عودتك بكل شوق ولهفة. أبتي، امضي أنت إليه. ولما لا تأتي معي؟ أخشى أن يظن أنني أريد فراقه. أنت تفارقه إلى أبيك وأمك. نعم، ومع ذلك فأنا أفضل أن أبقى هنا في انتظارك. بلال، تعال يا بلال، هات قدحا لعبدي أيها الساقي. لي أنا يا مولاي صفوان؟ نعم يا بلال، لأنك أنجزت اليوم عملا كبيرا لم يقدر عليه أحد من السادة. ولكني لم أصنع شيئا يا مولاي. ألم تمزق البردة الخضراء؟ كلا. منعوك إذن؟ من منعك؟ لم يمنعني أحد، ولكني عندما نظرت إلى الأمين وأنا أتقدم شعرت أن نظراته تصافحني بالحب، بالأخوة والمودة. شعرت أن الذي يصنع السلام أحق بالطاعة من الذي يريد أن يمزق السلام. وما شأنك أنت بالسلام أيها العبد الخير؟ اهرب من أمامي، اهرب. اجلس يا حارثة، انك لا تدري من هو الذي اختاره ولدك وفضله على ابيه. ماذا تريدين ان تقول يا ام ايمن؟ انه محمد الصادق الامين، هل تعلم أنني حملته على يدي وليدا؟ والله لقد بدا لي كأنه قطعة من نور ملأت الدنيا بهاء وضياء. محمد بن عبد الله كان من يوم أن ولد بركة على كل من اتصل به. جاء بني سعد الخير بعد الجب والشدة. ثم انظر إلي أنا وزيد، إننا نعيش في ساعة لا يحياها أكثر سادة قريش مالا، ونحن أنا وزيد أكثر حرية من أحرار الدنيا كلها. ثم إنني ما زلت أذكر. ماذا يوم أيمن؟ يوم جاءني جده عبد المطلب بن هاشم بوجهه المهيب ونظراته السمحة وقامته الشامخة، جاء إلي وقال: أين ولدي يا أم أيمن؟ ماذا تريد منه يا سيد البطحاء؟ هل هذا شأنك؟ نعم يا سيد بني هاشم، هو ولدي، حملته بين ذراعي وليدا، وعندما ماتت أمه تلقيته على صدري. هو ولدي، هو ولدي وكل مالي في هذه الدنيا. إذا بوسعي أن أمضي آمنا مطمئنا. حدثني، حدثني ما أقدمك إلي في هذه الساعة. جاءني راهب ونظر إلي وقال لي: احفظ ولدك فإن له غدا لشأنه. وجئت توصيني بهذا؟ نعم يا أم أيمن، ولكن بعد أن سمعت منك ما سمعت لم تعد بي حاجة إلى أن أقول لك شيئا. اطمئن يا أبا الحارث، ولدك في قلبي حتى ألقى ربي. لله ضرك يا أم أيمن. أرأيت يا حارثة، لماذا لا أستطيع أن أفارق محمدا؟ هذا زين أقوى. ما وراءك يا بني؟ أخذ الأمين بيدي ومضى به إلى بيت الله الحرام، وأشهد من حضر على أنني حر وأنني ولده، أرثه ويرثني. هل فعل ذلك حقا؟ نعم يا أبتي، الآن يهدأ بالي بمقامك مع محمد. الآن طابت نفسي. ماذا قلت يا ابن أخي؟ قلت إني أريد 300 ناقة. 300 ناقة؟ 300؟ وماذا تصنع بها؟ أدفعها للوليد بن الوليد مهرا لابنته هند. تريد أن تسبق والدي صفوان؟ كانت لي قبل أن يسعى إليها صفوان. ومن أين آتيك ب300 ناقة يا قدامة؟ من مال أبي عندك. مال أبيك؟ نعم. لماذا تضحك؟ أضحك لأنه ليس لأبيك مال عندي. ألم ترث هذا المال معا؟ لكنه مات، ترك أولادا. ليس لأولاده شيء عندي. بأي حق؟ بحقي في أن أفعل ما أشاء أيها الشقي. افعل ما تشاء بنقودك التي تبددها في الميسر، ولكن ليس بنقود أبي. اخرج أيها الرجع. وتلطمني أيضا؟ حتى تتعلم كيف تخاطب من يطعمك لوجه الآلهة. هيا اخرج من بيتي. شأني هو شأن من يرى وجها جميلا. حسبك، فلو سمعك مولاي صفوان لقتلك. من هذا الذي تتحدثين إليه يا روضة؟ صاحبك الذي جاء من ياسر منذ أيام. عثمان، هل يبيع صفوان هذه الجارية؟ هل باع التمر؟ نعم، وهذا ثمنه، لو شاء دفعته إليه وحط بها. صفوان لا يفرط فيها ولو دفعت وزنها ذهبا. فماذا أصنع؟ ماذا تعني؟ أراها دخلت قلبي واستقرت فيه. عثمان، عثمان، أخي عثمان. ما بالك يا قدامة؟ عمي أمية يقول ليس لنا عنده مال. مكة كلها تعلم أن لنا عنده الكثير. أردت 300 ناقة مهرا لهند فقال لي هذا. إنه يريدها لابنه صفوان. ولكني أحبها، وليس لصفوان أن ينازعني فيها. دعني حتى أحدث صفوان. حدثه من أجل روضة أيضا. قلت لك إنه لا يفرط فيها. حاول، هيا نمضي إليه، إنه في الحانة يشرب. تعلم قريش كلها أني لا أذهب إلى الحانة ولا أشرب الخمر. من أجلي ومن أجل قدامه افعل هذا، وعلينا وزره. سألقاه عندما يعود إلى بيته. إلى أين يا قدامه؟ لست أدري، لم أعد أدري إلى أين. زيد، لماذا استدعتك خديجة بنت خويلد؟ طلبت مني أن أمضي وراء محمد الأمين إذا خرج إلى الجبال يتعبد هناك، بعد أن رأته يعود في وقت متأخر من الليل. أخشى عليه من وحوش الصحراء. لا عليك يا أم أيمن، فالآلهة تحرسه وأنا أفديه بروحي. حفظته الآلهة وصانته يا زيد. انظر انظر، لقد خرج الآن من البيت وعليه برده الأخضر. انهض انهض واتبع. سأنتظر لحظة حتى يمضي. لماذا؟ خديجة قالت لي ذلك، لعلها لا تريد أن يصرفه أحد عن قنوته وتعبده. ليتها تقلب عاليها سافلها وتهدم على من فيها. ما هذه الكلمات اليائسة يا ابنتي؟ لم يعد ثمة أمل يرجى يا أبتي. وتبكين أيضا؟ لما فعله صفوان بي. ألا ترى يا ورقة؟ انطفأ نور عيني فكيف أرى؟ ضربني صفوان بالسياط لأني أردد كلمات الكتب المقدسة حين أخلو إلى نفسي. لا قدرة لأحد على دفع كل هذا الشر يا ورقة. عندما يشتد الظلام يطلع نور الفجر، تلك سنة الحياة. هات الصفحات ودع الكلمات المقدسة تمسح دموعك وتصفي الأمل الذي يذوي في نفسك. هل أمي يا روضة؟ أسمعيني ما هو مكتوب فيها. وقال الرب: وعزتي وجلالي لأنزلن على جبال فاران نورا يملأ ما بين المشرق والمغرب، فلأخرجن من ولد إسماعيل نبيا عربيا أميا يؤمن به عدد نجوم السماء ونبات الأرض، كلهم يؤمن بي ربا وبه رسولا. ولكن متى يحدث هذا يا ورق؟ ألا تجدين جواب ذلك في صدرك؟ أحسه قريبا، لا يمكن أن يدع الله قلوبنا تغرق في لجة اليأس. إنه رحيم، أليس كذلك؟ هو كذلك يا روضة. وهو يحب الإنسان الذي خلقه. نعم نعم. الآن أطمئن وتهدأ نفسي. ألم أقل لك إن في الكلمات أملنا وأمل كل الناس؟ أبشري يا روضة، فإن أكثر أصحاب النبي المرتقب من المساكين. مرحبا مرحبا وأهلا بك يا صفوان. أرسلت إليك مهر هند، هل جاءك؟ نعم نعم يا صفوان. وكيف استقبلت هند أمر الزواج هذه؟ أمر هند، أمر هند إلى أبيها يا صفوان. لعلها راضية؟ إنها ترضى برضايا يا صفوان. فمتى يتم الزفاف؟ متى شئت. إذا وافقت كان الخميس القادم. ولكن لما العجلة؟ لما العجلة؟ لم أعد أحتمل بعدها عني. لا بأس، سيكون لك ما تريد. ألا تخبرها بهذا؟ يا هند، هند. لبيك يا أبي. جاء صفوان يستأذن في موعد زفافك إليه، ما ترين؟ ما تأمر به يا أبتي، أطيعك فيه. ألم أقل لك هند، الخميس القادم سيكون زفافك إليه. بهذه السرعة يا أبتاه؟ ماشي. ولماذا ننتظر أكثر من ذلك يا هند؟ يقول إنه لم يعد يحتمل بعدا عنك. حتى تعلمي أن حبك تمكن من قلبي يا هند. كما تشاء يا أبي. زين، ما وراءك؟ أراك عدت بغير الوجه الذي ذهبت به لتلقى الأمين. وماذا تغير من وجهي يا أم أيمن؟ أرى نظرات مطمئنة وبشرا ونورا، كأنك ملكت الغد والعالم معا. كأنك تقرئين ما بقلبي يا أم أيمن. حدثني، ماذا وجدت عند الأمين؟ وجدت نفسي يا أم أيمن. ماذا تعني؟ كنت ضالا فوجدت نفسي، كنت أشك في كل شيء حولي، وكنت أتساءل لماذا الحياة إذا كانت نهايتها الموت، ووجدت الجواب على كل سؤال. لا تفصح حتى أشاركك ما تشعر به يا زيد. لماذا تريد أن تهنأ بهذا الشعور وحدك؟ ولدك يا أم أيمن هو ولد آمنة وإن ماتت. ولكني أعلم أن هذه الكلمة تسعدك. نعم نعم، هات ما عندك. أصبح بأمر ربه رسوله إلى الخلق ونبي الهدى. وانظر حتى يضع اليقين في كل قلب. حدثني عن الوحي الذي جاءه من ربه ليصل الناس بالله، ليستقيم أمر الحياة وأمر الإنسان فيها. ثم ماذا؟ وضع في قلب الشهادة بأن الله واحد وأن محمدا عبده ورسوله. ما أسعدني بهذا يا زيد، هل آمن بهذا أحد؟ خديجة من النساء، وأبو بكر بن أبي قحافة من الرجال، وعلي بن أبي طالب الذي يعيش معه بعد أن ضمه إليه. وأنت يا زيد؟ وأنا يا أم أيمن. ومن الغد سيكون علينا أن نحمل البشرى إلى العالم. وما شأنكم بالعالم؟ لأن ربنا رب هذا العالم، ولأن محمدا رسوله، وليس للعالم أن يكفر بمن خلقه وقدره، وليس لأحد أن ينأى بفكره وشعوره وعمله عن ربه. فإن القرب من الله هو النجاة والخير لكل البشر. Thank you. هل ترحل الآن يا قدام؟ أراك تحمل متاعك. نعم يا روضة. إلى أين؟ إلى يثرب. هل علمت أن بها رجلا يحبك؟ أما زلت تتحدث عن الحب يا قدامة؟ ولم لا يا روضة؟ لقد رأيت كيف أجهد حبك بفعل الطغاة المتجبرين. نعم، ولكن الحب الصادق لا ينطفئ في القلوب. إذا لقيت هندا فقولي لها هذا. وهل يجديها هذا شيئا؟ لا أدري. تعلمين أن خبيبا عرض كل ما ربح من تجارته على صفوان من أجلك. لو رضي صفوان ما رضيت أن أفارق مكة. أمرك غريب يا روضة، كان الرجل يريد لك الحرية والزواج. إنما أنتظره هنا أعظم. ماذا تنتظرين؟ أريد أن أشهد ميلاد الحياة الذي تحمله كلمات الكتب المقدسة وتبشر به. سيكون ميلادا رائعا. أنا لا أفهم قصدك. وأشهد مولد العدل يستظل به الناس جميعا. أراك تحلمين. إذا لم يسعفنا الواقع الآن فإن الأحلام نعمة رزقنا الله بها. روضة، ماذا أقول لخبيب إذا لقيته؟ قل له إني مشدودة إلى هذا المكان برضاك المقدس. لا أفهم. سوف تفهم ذلك في يوم من الأيام، وسوف يفهمه العالم كله. يخيل إلي أنك لا تحسين الحب ولا تشعرين بسلطانه. الحب؟ لا يا قدامة، عندما تكون حياتك هي العبودية والعذاب والمهانة فلن يكون فيها مكان للحب. أتحملين كل هذه المرارة على الحياة في قلبك؟ ذلك ما يشدني إلى هذه الأرض. أريد أن أشهد النور حين يذيب أغلال العبودية والعذاب والمهانة التي تمسك برقاب البشر. أي نور هذا؟ نور شمس الغد التي ستشرق على العالم ذات يوم بمقدم نبي الهدى. امضي يا قدامة إلى ما تريد، أما أنا فسأبقى هنا، فهذا قدري. ما جاء بك الساعة يا أبتي؟ جاء بي أمر عظيم. ومن أتى بك؟ لا أحد، جئت وحدي. لا أكاد أصدق. تلك هي الحقيقة يا روضة. يستطيع الأعمى الآن أن يعرف طريقه بغير هات يقوده. هل معك أحد؟ لا، خرج صفوان إلى الحانة كعادته وسافر قدامه. ماذا وراءك؟ ما أسعدني، عشت حتى أرى هذا. ألا تحدثني يا ورقة؟ نزل الهدى على النبي الأمي الذي قرأنا خبره وعشنا ننتظره. حقا؟ هل هذا حق؟ نعم يا ابنتي، نعم. كيف علمت؟ جاءتني منذ أيام ابنة عمي خديجة بنت خويلد، فأخبرتني خبر الوحي الذي جاء محمد وهو يتعبد في غاره بالجبل. وسعيت إليه فأسمعني ما أنزل عليه ربه من آياته البينات. لم يتخلى الله عنا، لم يتخلى الله عنا إذا يا ورقة. لم يتخلى الله عن عباده. هو ذاك وتولد الحياة من جديد. نعم. إلى أين يا هند؟ إلى الماء يا أبتي. أفي هذا الوقت الباكر تمضين؟ هو خير وقت تسعى فيه مثلي إلى الماء. خذي جاريتك عفراء معك. تعودت أن أمضي وحدي. هذا ما طلبه صفوان يا ابنتي. لا ينتظر حتى أصبح زوجا له فيأمر كما يشاء. لا ضير في هذا، هو يريد أن يجنبك المكاره. كما تشاء يا أبي. عفراء عفراء. إني قادمة يا مولاتي. لحظة. أسرعي إلى أمر مولاتك يا نكاع. إني أحلب الشاة يا مولاي. دع الشاة الآن. أمرك يا مولاي. هل دعوت أحدا غيري إلى هذا المكان؟ لا يا بلال. أراك تتلفت. أريد أن أطمئن إلى أن أحدا لا يرانا في مكاننا هذا. ماذا تخشى؟ يجب أن يظل الأمر سرا حتى يستقر الإيمان في قلوب الفئة القليلة التي أراد لها الله الكرامة بهذا الدين. ماذا أسمع؟ إيمان كرامة ودين. حدثني إذن. لقد أنزل الله رسالته على نبي الهدى الذي سيخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور. نبي الهدى، من هذا النبي يا زيد؟ هو الأمين محمد بن عبد الله، وقد أمرت أن أدعو إلى الإيمان برسالته وما يأتيه من أمر ربه من أراد الله به خيرا. وما أمر ربه؟ الأمر بالعدل يا بلال، والنهي عن المنكر والبغي. إن الذين شقوا بظلم هذا العالم وبغيه هم أقدر الناس على إدراك معنى ذلك، ويجب أن يكونوا أسبق الخلق إلى الإيمان. صدقت صدقت يا زيد. هل دعوت غيري إلى ذلك؟ نعم، دعوت عمار بن ياسر وخبابا وابن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة. وهل أجابوك؟ نعم. لماذا تأخرت عن دعوتي يا زيد؟ كنت أريد أن أسبق الناس جميعا إلى هذا الأمر. إنها إرادة الله يا بلال. لقد عانيت أكثر وأشد مما عانوا جميعا. ستأتيك رحمة الله يا بلال، وغدا لم يكون على الأرض ظلم أو بغي بإذن الله. إني أبذل حياتي راضيا من أجل هذا الغد. إذا جاء المساء تعال إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم لتلقى رسول الله وأصحابه. ستراهم جميعا إخوة، وستدرك مما يتلوه عليك رسول الله أي مستقبل ينتظرك وينتظر كل الناس. كنت حتى الآن أكره حياتي، والآن الآن أريد أن أعيش حتى أرى ما حدثتني به. تجلو الظلم والشر عن العالم ويشرق العدل على الناس. إننا نستطيع أن نخوض في الأشواك ونقتحم الأهوال كي يتحقق العدل. بارك الله فيك يا بلال، فاكتم هذا الأمر إلا عمن تتوسم فيه الفضل وترجو له الخير. اطمئن اطمئن يا زيد. تعال إلى دار الأرقم لترى العالم الجديد، الغني والفقير والسيد والعبد، الجميع سواسية كأسنان المشط. شكرا لك يا زيد، شكرا لك لأنك أردت لي هذا الخير. Thank you. أن يطرق الباب في هذا الوقت المبكر. أنا الوليد بن الوليد أيها الكاهن الأعظم. ما جاء بك يا وليد؟ ها؟ لعلك تزمع السفر وجئت تنشد بركة هبل. ليس من أجل هذا جئتك أيها الكاهن. فلماذا جئت؟ ابنتي، ابنتي هند تحطمت ساقها وهي تعود بالماء، وأنت وحدك من يقدر على شفائها وجبر ساقها ببركة هبل الأعظم. لا تعرفون هبل الأعظم ولا كاهنة إلا عند المصائب. أنا لم أرك تقدم شيئا لهبل منذ أكثر من عام. سأفعل، سأفعل أيها الكاهن. إن بركة هبل لا تمنح على الوعود الفارغة. خذ هذا. ما هذا؟ 10 دنانير. أتريد بركة هبل وجبر ساق ابنتك ب10 دنانير؟ سأعطيك كل ما تريد، إنما يعنيني ما ستدفعه الآن لا ما سوف تدفعه. وهذه 10 دنانير أخرى. من أي مكان تحطمت ساقها؟ إنها تصرخ ولا تطيق لمسة أحد. أمرها خطير. ببركة هبل وكاهنه يصبح الخطير هينا. كانت ستذهب إلى صفوان بن أمية بعد أيام. ادفع 10 دنانير أخرى. ولكن يا سيدي، إن هبل لا يرضى بأقل من هذا لجبر ساق فتاة ستتزوج غدا ومن صفوان بن أمية. كما تشاء يا سيدي، كما تشاء. تفضل، اسبقني وسألحق بك. بلال، ماذا تريد يا بلال؟ أين مولاكي؟ لا يعود من الحانة قبل أن تشرق الشمس. الحمد لله. لماذا تسأل؟ أريد أن أحدثك عن خير أريده لك. أي خير يا بلال؟ إن آيات الله تتنزل الآن من السماء، تضع الأساس لعالم جديد لا ظلم ولا قهر فيه، بل عدل ورحمة وحب. وماذا أيضا يا بلال؟ عالم يصبح كل إنسان فيه أخا لأخيه الإنسان، يحبه ويرجو له الخير. هل صدقت بهذا يا بلال؟ إذا لم يصدق من كان مثلنا بهذا فمن يصدقه إذن؟ من أخبرك به؟ ولماذا تتلفت حوله؟ أخبرني به زيد بن حارثة مولى محمد الأمين، أخبرني ودعاني إلى لقاء رسول الله، ففعلت وسمعت آيات الله منه. ما أسعدك يا بلال، ما أسعدك. لم أعد وحدي في هذا البيت التي يعود إلى قلبها الأمل. ماذا تعنين؟ قد علمت هذا من حين أخبرني به ورقة بن نوفل بعد أن قرأنا نبأه في الكتب. وهل آمنت يا روضة؟ أتظن أن لا أؤمن بالعدل حين ينزل علينا من السماء؟ ما أسعدني، ما أسعدني وأنا أسمع منك هذا. مولاي، إذا كنتما تتسران من وراء ظهري لماذا تركتما الباب مفتوحا؟ بلال، ماذا كنت تقول لها؟ تكلم، ماذا كنت تقول لها؟ مولاي، تكلم، تكلم. وأنت أنا لا أحتمل. أمعنى أن أصنع في أمرك هذا؟ مولاي، مولاي أقسم إننا لم نكن نتحدث بشيء يغضب. أريد أن أعرف ماذا كنت تقولها. سيكون الأمر الذي نرجوه أقوى من السلام. هكذا هل عشقت العبد الحبشي؟ وأي ضيف، لقد جمعني وإياه العذاب والقلب. امضي أنت إلى الحظيرة، أما أنت فاتبعيني. سيقول كل شيء الآن. جاء كاهن هبل. لماذا؟ من معزه أن يسمع بي؟ يجبر كسر ساقك لتنهضي كما كنت. هل أكشف ساقي أمام غريب؟ إنه الكاهن الأعظم الذي ننال منه البركة والبشرى. لا ضير يا مولاتي، ما دام الكاهن الأعظم. كيف كيف؟ سأكون بجانبك من أجل أن ننهضي إلى زوجي. حتى لا تنهض. فصدق. خذوا جميعا. إذن لي يا مولاي أن أبقى لقد فهمت ما تجري من هذا الأمر. حسنا حسنا، ابقي أنت وأخرج أنا. نعم نعم، عجل. يا هبل، ماذا أرى؟ الساق تتحرك. حلت يا سيدي بركة هبل قبل أن تمد يدك على الساق أيها الكاهن. أفهم من هذا أن الساق المحطمة شفيت بمجرد أن دخلت ومعي بركة هبل. أما أنه لم تكن هناك ساق تحطمت. يمكنك أن تفهم الأمر كما تشاء. على أن تظل ساقي محطمة وتظل أنت تداويها. هذا يكلفك الكثير. هل يكفيك هذا؟ ما هذا؟ ومن يدفع لي ثمن الضمادات التي جئت بها؟ أنا أدفع ثمنها على أن تنتظر حتى ألف بها ساق مولاتي. خذ. ولكن لماذا كل هذه الألاعيب؟ حتى لا يمنح هبل بركة لزواج لا أريده. فهمت. لا تريدين صفوان زوجة؟ انتظري. فهمت. إن علاج ساقك سيطول. وأنا سأدفع لك ما تريد. فهمت. ولكن ما عساي أقول لأبيك؟ مثلك لا يعجز عن الكلام. عجيني بوضع الموضات يا عفو. خبيب، ماذا تريد يا قدامة؟ سأعود إلى مكة. يوم جئت قلت لي إنك ضقت بها ولن تعود إليها. سأعود اليوم. ألا تحدثني عما غير رأيك فيها؟ قال لي أحد الأحبار حين علم أني من مكة، كيف تترك بلدا يخرج منه النبي الأمي الذي يملأ الأرض عدلا ورحمة؟ هل صدقت؟ إننا نسمع هذا الحديث منذ سنوات. على الذين يرجون العدل أن يكونوا أول المصدقين بهذا الحديث. وهل تطيق أن ترى هندا زوجا لمن ظلمك تغدو أمامك في البيت؟ لو ظهر هذا النبي كما يقولون فسأكون من أتباعه، لا يصرفني عنه شيء يا خبيب. في هذه الحالة ربما أرى من الخير لي أيضا أن أرحل معك. لماذا؟ لن أخدعك، من أجل روضة. وإذا كنت فقدت الأمل في هند فإن أملي في روضة لا يخبو أبدا. أضع عليك الغطاء. لا تمسي. تمس بيدي. لحظة أخرى أيها الطارق. والآن هيا هيا ابدأ بسرعة. لا خطيبك ليعودك يا هند. تقدم يا صفوان. حسدوها يا سيدي حسدوها. هند دعيني ارى كيف اصبت يا هند. لا لا لا الم تسمع قول الكاهن يا ابتي؟ توجد عظمتان محطمتان في ساقها. يبدو انه كسر خطير. لا تقل هذا امامها يا سيدي. لماذا؟ اخشى ان يحطم الياس قلبها النفيض الطاهر. حسن. تحملي يا مولاتي فان الكاهن قال ان كل شيء سوف يمضي. لكن هذه سنة كنت. ولكن متى يمضي؟ بعد عام او عامين وربما ثلاثة. هل قال لك الكاهن ذلك؟ نعم وامرني ان اكتمه عنك. يبدو ان الكاهن يهون من الامر. ماذا تعني يا مولاتي؟ لم ارى الا فائدة ترجى منها. لا تقل هذا. يا وليد. نعم. امضي بنا الى الخارج. مسكين لا يحب ان يرجع على هذه الحال. نعم نعم ساعرف. خبيب قلت انك ستذكر لي كلمات يفرح لها القلب. نعم يا روضة. وانا اريد ان اقول لك ان حديثا واحدا هو الذي يفرح له قلبي الان ولا حديث غيره. اي حديث يا روضة؟ ان اسمع ان الاسلام يزداد عددا وعزة. ان اسمع ان قوى الشر والبغي والعبودية تتراجع امام خير الاسلام وسماحة الإسلام وإخاء الإسلام. ويحك يا روضة فأين الحب في حياتك؟ ماذا تنشد من الحب يا خبيب؟ الزواج والولد والحياة. ثم يأتي الشر والحقد والبغي يجعل النساء والأبناء سبايا يسامون الخسف والذل والهوان. إن لنا سيوفا تحميهم. وللشر سيوف لا عد لها أيضا. هل تعلم كيف انتهى امري الى الضياع وحريتي الى العبودية؟ انما اريدك كما انت فلا اسألك بعد ذلك شيئا. كنت اعيش على تخوم دولة قيصر واستظل بحماية جنده وسيوفه. هل تعلم اني استعبدت بسيوف قيصر نفسه؟ كيف تكون السيوف التي تحميك سبب عبوديتك؟ حملوني إليه من أجل ضرائب دفعها أبي مرارا. وعندما هربت وقعت في أيدي تجار الإنسان حتى انتهيت إلى هذا المكان واحتملت كل شيء على أمل أن يخرج نبي الهدى الذي قرأت نبأه. والآن وقد خرج بأمر ربه فلا شيء يسرني إلا أن أرى دينه ظاهرا على كل دين وأصحابه دعاة الخير والعدل والحب والسلام هم الأعلون في كل مكان. حديثك يهزني. لو عانيت مثل ما عانيت أنا لتمنيت لو كنت نارا تحرق الشر والأشرار. فأنا أسر قلبك وأقول لك إني آمنت بهذا الدين وإني سأدعو قومي غدا إليه ويبقى بعد ذلك. لا تحدثني في شيء آخر يا خبيب ولا يساورك الشك في أننا سنلتقي مع انتصار الإسلام وسيكون لقاؤنا رائعا يغرد بكل أحلام البشر. الجنين يا قدامه. من انتم حتى تتحدثوا عن الله والانسانيه التي يتحدث عنها ابن اخي؟ من الخير لنا ان نقنع بعطائنا في هذه الصحراء. نتاجر مع هؤلاء وهؤلاء ونكسب المال وناخذ من الحياه ما نريد. لا يقف في وجهنا امر ولا نهي. لو كانت الحياة كما تقول لهان الأمر، ولكن هناك بعد هذه الحياة حياة أخرى، وليست هذه الحياة بجانبها شيئا مذكورا. ومن أحسن في دنيا حسنت أخرى، ولن تحسن الدنيا ما لم تصل نفسها بالله الذي خلقها. يا عم يا عم، لقد جاء رسول الله رحمة للعالمين، وأعظم ما يصيبنا من رحمته أنه سيحجز بيننا وبين النار التي أعدها الله للكافرين من عباده. قدامة، متى صدقت بدعوة محمد؟ منذ أيام قليلة يا عم. وأدركت كل هذا؟ من يحبه الله يشرح صدره من أيسر السبل. أرى ألا جدوى من حديثي معك الآن. اجمع إخوتك غدا لألقاكم جميعا. هل سمعت؟ نعم نعم. أين صرحت بنظراتك؟ كنت أفكر كيف أكسبك لنفسك ولربك. ماذا؟ لا تضحك يا عم، إني أفكر جادا ولن أدعك حتى تؤمن. لست بأول من غره السراب يا عم. لا، هذه النجاجة، وانتظرني غدا أنت وإخوتك. أنا زيد يا أم أيمن. ماذا أرى على وجهك؟ لا شيء لا شيء. أراك تغالب دموعك. هل أسرف المشركون في بغيهم وعذابهم لأصحاب رسول الله من المستضعفين يا زيد؟ لا أظن أن مكة شهدت في حياتها يوما كهذا اليوم يا أم أيمن. لقد أصاب إخواننا في الدين ما لا طاقة لأحد به. لا بأس عليهم إن شاء الله. ماتت سمية وسقط ياسر، وتركت بلالا وعمارا وهما أقرب إلى الموت منهما إلى الحياة. لا تحدث بهذا رسول الله حتى لا يحزن. بل حدثته يا أم أيمن، وظرف الدم على ما أصابهم وبشرهم بالجنة. كان بلال يرتعد وهم يزجون به إلى العذاب. طالما تحدث إلي وقال إنه لا يحتمل ضربة صوت واحد. لقد تحمل الكثير يا أم أيمن، تحمل ما تئن منه الجبال. الله يتولاها. يا معشر قريش، لا تتريدوا يا أمية. انظروا هذا ثمن بلال ابن رباح. كل هذا الثمن دفعه الي ابو بكر ابن ابي قحافة واشتراه به. اشترى رجلا ميتا بهذا الذهب. وقد جئت بثمنه الى الحانة لأسقيكم به الليلة خمرا. أيها الساقي أيها الساقي، لبيك أيها الساقي، اسقي جميع من في الحانة بهذا الذهب، ولا تبخل على أحد بشيء يريده. يا أمية بن خلف، من هذا الذي ينادي؟ أنا خبيب بن عدي من يثرب. أذكر هذا الاسم، ماذا تريد يا أخ العرب؟ أما فكرت فيما وراء صنيعكم بأصحاب محمد؟ حدثنا أنت، هل فكرت؟ إن الناس لا تضحي بحياتها ولا ترضى بكل هذا العذاب إلا من أجل شيء عظيم وجليل. هذا الفتى يريد أن يعكر علينا صفو هذه الليلة، هل تتركونه يا قوم؟ لا يرضى بالكلمة السوء وهو في بلده إلا الذليل. فما زالت قريش في السماء، قيلوه امضوا به ليعذب من أجل ما يراه عظيما وجليلا. فعلا يا أمية بن خلف. ماذا تريد يا أبا سفيان؟ ألم تسمع ما قال؟ أهان أمرنا حتى يلقانا هذا الغريب بما نكره؟ لما يستحق مثله الموت. إني أجرته يا قوم. إني أجرته. ريحك يا أبا سفيان، أتجير رجلا يرى دين محمد الذي عذب فيه موالينا عظيما وجليلا؟ امضي خبيب سالما، فلن تمتد إليك يد بعد أن أجرتك. امضي يا أخا يثرب. والله لقد تمنيت أن ألقى ما لقوا في سبيل هذا الدين. هل سمعت؟ نعم سمعت. امضي يا خبيب. أراك أمامي يا قدامة، بالرغم مما كان مني ومن أبي. لا شيء يمنعني من أن أعوذك لأخفف عنك ما تلقين. غيرك ألقى علي نظرة ثم فارقني إلى غير عودة. اطمئني يا هند، ما زلت أحفظ لك كل الحب. علمت أن حب الناس ولى عني حين أصبت، ولكني أراه يزيد في قلبي. أريد أن أصارحك بما لم أصارح به أبي. حقا؟ نعم قدامة، إن ساقي بخير، لن تصب بأذى. أحق ما تقولين يا هند؟ أنظر، تراني أقف أمامك. ذلك فضل الله. سمعت هذا بنفسي حتى أرى ما يفعل صفوان، وقد كان كما قدرت، تركني وعلم أبي أن ليس فيه خير لي. لماذا تنظر إلي هكذا؟ هل فعلت هذا من أجلي يا هند؟ أتراني أفعله لأحد غيرك؟ ولكني الآن لا أملك شيئا يا هند، ولا أرضى لك الجوع والحرمان. ماذا تقول؟ وأين مالك؟ أخذه عني وحرمنا منه. ولما فعل هذا؟ لأني آمنت بالله الواحد وصدقت بمحمد رسول الله، وأعمل بما يأتيه من ربه من الهدى. أنت إذن من أصحاب محمد؟ نعم أنا من المسلمين. لماذا تلقي في طريق حبنا بهذا الأمر يا قدامة؟ بغير هذا الأمر لا تطيب حياتي معك، ولا تطيب الحياة لأحد. ماذا تعني؟ هند يجب أن تؤمني بالله ليعيش حبي في قلبي. هل أخالف أبي ودينه؟ نعم، أنا تركت مالي وبيتي وخرجت إلى الله ورسوله. هند ما تقولين؟ إذا قلت لك إني لا أستطيع أن أخالف رأي أبي ودينه، هل ستترك حبي؟ إن حب الله ورسوله فوق كل حب. أتتركني من أجل هذا؟ لو خيروني بين إيماني وحياتي لفضلت الإيمان على الحياة. عشت على أمل هذه اللحظة التي أراك فيها، والآن أراك تمضي غير آسف على حبنا. أنا لا أستطيع أن أخالف أبي. إذن أمضي ولن نلتقي بعد ذلك، فلا يجتمع الحب والشرك في القلب. وهذا قدامة وإخوته الأربعة جاءوا أيضا. زيد، حدثنا ماذا صنع رسول الله وما لقي من الناس. تريدون أن تعرفوا ماذا صنع رسول الله في الموسم وماذا لقي من الناس؟ نعم يا زيد. والله ما زلنا ننتقل من قوم إلى قوم حتى وقفنا على مجلس عليه السكينة والوقار. فتقدم أبو بكر وسلم وقال: من القوم؟ من شيبان بني ثعلبة جيران كسرى. والتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لأبي وأمي، هؤلاء سادة الناس. وعاد أبو بكر يسأل: كيف العدد فيكم؟ حضر بنا ألف وراءهم ألوف، ولم نغلب من قلة. يقول أبو بكر: فكيف المنعة فيكم؟ علينا الجهد ولكل قوم جد. يقول أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ إنا لأشد غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على الإبل. لعلك أخو قريش الذي بلغنا أمره. يقول أبو بكر وقد تأخر ليقدم نبي الهدى: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم. بلغنا أنه يذكر ذلك. إلى ما تدعون يا أخا قريش؟ وتقدمت أنا وأبو بكر لنظله بثيابنا عندما جلس بينهم. أطرق لحظة ثم قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإلى أن تؤمنوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. وماذا بعد يا زيد؟ نظر الناس إلى بعضهم البعض وقد أشرق على وجوههم البشر والرضا، وقال المثنى بن حارثة: وإلى ما تدعون يا أخ قريش؟ فالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وصاكم به لعلكم تتقون. فصاح المثنى: والله ما هذا من كلام أهل الأرض، سبنا من هذا النبع الصافي يا أخا قريش. فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إلى قوله تعالى: لعلكم تذكرون. فيقول قائلهم: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فقد كذب قوم كذبوك وظاهروا عليك، وإننا نزلنا بين ماءين، اليمامة والسمامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان؟ أعني بين أنهار كسرى ومياه العرب، فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وهذا الأمر الذي تدعون إليه مما يكره الملوك، فإن أحببت أن نأويك وننصرك فعلنا، أما الملوك فلا قدرة لنا عليهم، فهل ترضى أن نؤويك وننصرك على العرب؟ لعله قبل منهم ذلك يا زيد. ماذا قال لهم رسول الله؟ قال: إن دين الله لن ينصره إلا من خافه من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ اللهم لك ذلك إن تم، أما الآن فلا حيلة لنا مع الملوك. والله قدرت أن يكون هذا جواب رسول الله، إن من أرسله الله لا يساوم ولا يتنازل عن شيء مما حمله الله تبارك وتعالى. هل لم يكن حزبه النصر على العرب يا بلال؟ بل النصر على كل ظالم، حتى يشرق نور الله على عباده في كل مكان على الأرض. ذلك ما وضعه رسول الله في قلوبنا وإن كنا أضعف الناس وأقلهم عددا. صدقت يا بلال، ذلك ما أرسل له نبي الهدى، لا يساوم عليه ولا ينزل عن شيء منه. ويحك يا أبا سفيان، لماذا جمعت الناس وجئت بهم بالسيوف والرماح إلى بابي؟ لقد أجمعت قريش أن تحسم هذا الأمر اليوم يا أبا طالب. أي أمر؟ أمر محمد الذي سب آلهتنا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا وفرق جماعتنا. ولكن ابن أخي لم يرفع في وجه أحد سيفا. ما يتحدث به أشد من السيوف على قريش وآلهتها. وماذا تريد يا أبا سفيان؟ لست أنا الذي يريد، تلك إرادة قريش، أن تأمر ابن أخيك أن يكف عن دعوته التي يدعو الناس، أو أن تسلمه لنا لنرى فيه رأينا ونحكم فيه كهنة آلهتنا. أنا لا أسلم لك ابن أخي يا أبا سفيان، فذلك عار نزوده عن أنفسنا بكل ما نملك. إذن فلتأمره أن يكف عن دعوته، إنك ما تزال مثلنا على الدين الذي نعبد والذي عبده الآباء والأجداد. لأني أخشى أن تحكم قريش السيوف للدفاع عن آلهتها. سألقى ابن أخي وأكلمه يا أبا سفيان. عدت يا أبا طالب، هل كلمت ابن أخيك؟ نعم يا أبا سفيان. فماذا قلت له؟ ليس المهم ما قلت أنا يا أبا سفيان، ولكن ما قاله لي. ماذا قال بحق الآلهة؟ قال: يا عمو، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. أخي أبا طالب، ماذا تريد يا أبا لهب؟ هل تستطيع أن تخبرني لماذا أذنت لأصحاب محمد من غير بني هاشم أن يدخلوا إلينا في شأننا هذا؟ أرادوا أن يعانوا ما نعاني يا أبا لهب من أجل ابن أخيك، وأن يجوعوا كما نجوع. قد عجل هذا بنفاذ ما لدينا من طعام. نرضى بالجوع ولا نرضى بالضيم والظلم. إن قريشا لم تطلب منك إلا أن تسلم لهم محمدا. ألا ترى في ذلك ضيما وظلما؟ أن نسلم رجلا خير من أن نهلك جميعا. الرجل الكريم لا يقول هذا. ما عساه أن يقول الرجل الكريم؟ يقول: من يرضى بالظلم لإنسان رضي بالظلم لنفسه، ومن رضي بالظلم لرجل واحد يفتح أبواب الظلم لكل الناس. لو كنت تسمع لابن أخيك لأدركت هذا يا أبا لهب، ولكنك تنأى عنه عن حديثه. والله إنه لأصدق الحديث وأكرمه على كل نفس. أبا طالب، لست أحب أن أهلك نفسي وعيالي من أجل كلمات تقال، فأخرج لعيالي من بينكم. تفعل خيرا. أجل، صفوان. أبي أمية. الله عدت يا صفوان. هذا قدامه ولد أخيك. عدت به مقيدا قبل أن يركب السفينة إلى الحبشة. عدت بأحد غيره؟ عدت بهند بنت الوليد التي خطفها من بيتها. إنك تكذب يا صفوان. لعلك تريد أن تزعم أنها سعت بنفسها إليك. ليس إلي، ولكن سعت إلى الإسلام، مع علمها بأن في ذلك من جوع وفقر وحرمان. إن جوهرها خير من جوهرك. آه يا لئيمة! أتجزر؟ ليست شجاعة يا صفوان أن تضرب رجلا في القيد. إنها نزالة كنزالتك يوم تركت هند بعد إصابتها في ساتها. أبي هل أقتله؟ ضعه في الحبس مع روضة حتى نرى رأينا فيهما. أبي، أتريد أن أجعلها معه في مكان واحد؟ وماذا تخشى؟ والقيود لا تدع لهم مجالا لحركة. إن أردت الحذر فاربط كل منهما في عمود وسنفرغ من أمرهما قريبا. حسن. ولكن يجب أن يشهد الزفاف إلى هند. هند زوجي، والله شهيد على ذلك. نحن لا نعرف إلهك هذا الذي أشهدته. سوف تعرفه قريبا. الموت ولا هذا أيها الأحمق. جاء أبو سفيان يا أبا طالب. ماذا يريد؟ لعله علم بمرضك فجاء يعودك. لا، لم يأتي لهذا. لا تدخلوه حتى أنهض وأرتدي أجمل ثيابي. جاء ليرى فينا ما يحب. فالله لأغينه ما يملأ نفسه بالحسرة. إلي بثيابي. ها هي ذي يا أبا طالب. كيف أبدو الآن يا غلام؟ أنت سيد بني هاشم وشيخهم، لم ينقص منك شيء. الآن أدخلوه. كيف أصبحت يا رجل؟ بخير كما ترى. سمعت بمرضك فجئت لأعودك. لا تصدق كل ما يقال لك. أنا لم أشعر باكتمال صحتي كما أشعر بها هذه الأيام. أرى ذلك واضحا. استمع إلي يا أبا طالب. قل ماذا تريد؟ أنت شيخ كبير السن، ونحن لم نقصد بك شرا، لأن لك منزلة وشرفا فينا لا ينكرهما أحد. هل تقصدون محمدا؟ هل تقصدون بني هاشم؟ من قصدهم قصدني. إننا لا نعاملك معاملتهم. بوسعك أن تخرج لتنال حاجتك من الطعام. لقد وهمت. أنا لا أفارق ابن أخي ولا أفارق أهلي وعشيرتي. لولا هذه الوثيقة التي تعرف ما شاركت قريشا في هذا العمل الذي قصد به إيذاءك. ليس فيما تصنعون إيذاء لنا، ولكنك قلت إن هناك وثيقة. نعم، ألم تعلم بها؟ أين هي الآن؟ وضعناها في أقدس مكان في جوف الكعبة. وهل ما زالت هناك؟ أجل، لو جئتني بها لصدقتك يا أبا سفيان. فقد أخبرني ابن أخي أن الأرض قد أكلتها ولم يبق منها إلا اسم الله. قد رضيت يا أبا طالب. أخيرا جاء حصار قريش لبني هاشم بما أردناه. ماذا حدث؟ انحنت الرؤوس العالية من وقر الجوع وشدة الحاجة. ألا تحدثنا كيف حدث هذا؟ قال لي أبو طالب أحضر لي الوثيقة، فإن رأيت إجماعكم عليها أنصفتكم من ابن أخي. استسلم أخيرا الشيخ الهرم. تعالوا معي إلى جوف الكعبة لنحملها إليه. هلموا يا قوم، هلموا. Thank you. صفوان. صفوان ماذا يا أبا سفيان؟ انظر انظر ماذا حدث للوثيقة. يا ذا الآلهة، أكلتها الأرضة يا أبا سفيان. لم يبق منها إلا قطعة صغيرة مكتوب عليها باسمك اللهم. هذا غريب، ولكن كيف علم أبو طالب بهذا؟ يقول إن محمدا أخبره. هو كاذب. بل صادق، هو صادق يا صفوان. صادق يا رجل؟ أصبحت أشك. تشك؟ تشك في أي شيء؟ أصبحت أشك يا صفوان من مني على الحق؟ ماذا؟ الذين تحملوا الجوع والحرمان والحصار صابرين، أم الذين أذاقوهم الجوع والحرمان والحصار؟ أبا سفيان، أبا سفيان، أيها الرجل، فلا شك فأنت سيد قومك وقائدهم ورمز شرفهم. نعم، كيف نزيد هذا؟ ما عسى أن أصنع يا صفوان؟ كيف أواجه أبا طالب؟ لا، لن ألقاه. صفوان، أدرك الناس، لا تدعهم يتحدثون بما شهدوا ورأوا. نبي الهدى. المخرج المساعد عبد المنعم عبد الكريم. المؤلف محمود شعبان. نبي الهدى اخراج اسلام فارس. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق.